السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مستكملين مع حضراتكم المجلس الثالث من سلسلة الطريقة، سلسلة طلب العلم الشرعي اللي بندرس فيها أربع علوم، علوم تتكلم عن الله، عن رسول الله، عن الإسلام، عن تزكية النفس وترقية أخلاقها. الله، الرسول، الإسلام، النفس، العقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب الشمائل المحمدية اللي بيتكلم عن صفات النبي الخلقية والخلقية، ثم كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله، تكلم على الفقه وما يطلبه ربنا مننا في العبادات، ولكن بناخد آراء المذاهب الأربعة في كل عبادة من العبادات وكل تفصيلة من التفصيلات. ثم بعد ذلك كتاب أيها الولد للإمام الغزالي، وده كتاب تربية وتزكية وتحسين للأخلاق. نبدأ مع بعض على طول في كتاب العقيدة والمجلس الثالث. وصلنا لقول الإمام الطحاوي، وإحنا بندرس في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجرية. علم العقيدة بيتكلم عن الأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبعض المعلومات الأخرى وإحنا ماشيين هناخدها في الكتاب مع بعض. قال الإمام، وإحنا بنستكمل بعد كده بقى كلام الإمام، وطبعا يريت اللي ما سمعش المجلسين اللي فاتوا يريت يرجع ويسمعهم. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. احنا ما زلنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لما تسمع صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى انه يغضب او يرضى، ان هو حي، ان هو كريم، ان له يد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما تسمع هذه الصفات انت لن تستطيع تصور ذات ربنا ولا الإحاطة، يعني كمال الإدراك بصفات ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ندرك بعض المعاني من صفات ربنا، لكن احنا ما نعرفش نحيط بربنا، نقول فهمنا ربنا بقى كله وأدركنا ذات ربنا هو ايه بالظبط. قالوا لا، قالوا لا تدركه الأوهام. الأوهام قوة في الإدراك تساعدك على فهم التفاصيل، والأفهام قوة في الإدراك تساعدك على فهم الكليات. يعني إيه؟ يعني مثلا أقدر أتوهم فتخيل مثلا شكل وجه ربنا. قالوا لا، أنت دوه الأوهام اللي جواك دي لن تستطيع أن تتخيل شكل وجه ربنا. ليه؟ قال لك لأن أصلا كلامك نفسه غلط، الله ملوش شكل لأن ليس كمثله شيء. وبعدين أنت مهما تخيلت بأوهامك، وربنا بيقول مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فأنا عايز أتخيل حاجة كده، إيه، كأني بتخيل في جزئيات، هو شكل إيد ربنا إيه؟ فقال لك لا، أنت بكلامك نفسه غلط، ما تقولش شكل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فملوش شكل انت تقدر تتوهمه. فلا تبلغه الاوهام، يعني ما نقدرش نتصور تفاصيل جزئية عن ربنا باوهامنا. يعني انا مثلا لما اقول لك بني ادم، فاقول لك مثلا شعره، فانت تقدر تتخيل يعني ايه شعره، فتقيل ولا خفيف، طويل ولا قصير، لانك انت عارف معنى كلمة شعر، مدرك محيط معنى كلمة شعر. أقول لك إيده، فأنت تتخيل صمرة ولا بيضة، الصوابع الخمسة قوية ولا ضعيفة، تتخيل الجزئيات دي بالأوهام. الله لا تدركه الأوهام. قال لا تبلغه، عذرا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. أما الفهم إنك أنت تحيط بقى بالموضوع كله فتقول أنا فهمت بقى خلاص. أيوة فهمت إيه؟ آه فهمت يعني إيه وجه ربنا، ويعني إيه يد ربنا، ويعني إيه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فهمت يعني إيه أعيننا؟ كأنك تجزم بإحاطة علمك بربنا، فتبقى خلاص فهمت ربنا، فهمت كل صفاته معناها ايه، وفهمت ذاته كويس. فقالك لا لا، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فلا الفهم هيفهمك كل المعاني عن ربنا، ولا الوهم هيخليك تتصور بعض الجزئيات في المعاني عن ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول هنا الإمام: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها إن لما حد منا يتسرع ويحكم على ربنا، يقول ربنا غضبان دلوقتي، ربنا راضي دلوقتي، ربنا مش هيرحمك، ربنا هيرحمك، ربنا مش هيعمل، اللي يقول كده نبي، ربنا أوحى لي. يبقى ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا كأننا خلاص كأن ربنا معايا، فأنا فهمت ربنا بقى يعمل دلوقتي بوهمي، أو أنا بقى اللباس أنا أحكي لك بقى كل حاجة عن ربنا بالضبط بفهمي. قال له لا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. الأنام هو كل مخلوق فيه روح، أو يقال الأنام تطلق على البشر. بيقول لي كده ليه؟ بيقول لي كده علشان أول ما اسمع صفة من صفات ربنا لا أشبهه بالخلق. فالآية اللي كنت بقولك عليها من شوية، بقولك مثلا ربنا بيقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. طب إحنا بنبايع النبي كده، فالآية بتقول يد الله فوق أيديهم، فأنت إذا تصورت إن في يد بقت معانا كده أنت شبهت، والله لا يشبه الأنام، وكيفت المعنى. أيوة، إيد ربنا كأن لا. حتى العلماء نفسهم لما بيعلمونا في العقيدة ما نقولش يد الله كده أن بشبه كأني بشبهها بإيدي. قال له ما تعملش كده. ليه ما تعملش كده؟ لأننا نثبت لله الصفة اليد. أيوة، ربنا قال أن له يد، يبقى يد الله فوق أيدي، يد الله مع الجماعة، فنثبت الصفة. اثنين، ننفي أن تشابه المخلوقين البشر. ثلاثة، إما أن احنا نفوض معناها، يعني إيه يد الله فوق أيديهم؟ كما يريد الله وكما يعرف الله وكما يحب الله. أو نؤول أن يد الله يعني عون الله ومدد الله كما يفهمها العرب. فأهل السنة والجماعة بيقولوا كده، أول ما تسمع كده ولتصنع على عيني، خلاص ربنا قال عين، يبقى نثبت الصفة، ننفي أن ربنا دي عين محتاجها، لأن لو ما عنديش عين مش هشوف، فربنا ما عندوش جارحة محتاجها عشان يشوف بيها، فننفي أن تشابه صفات المخلوقين. ثم بعد ذلك نفوض أمرها إلى الله، أثبتنا، لكن قول كما يريد الله، في معنى كلمة عيني يبقى وجه ربك، نفوض معناها لربنا كما يحب، أو نؤولها تأويل كما يفهمه العرب، يتسق مع صفات ربنا ويتسق مع المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الموضوع ده فيه خناقة كده ما بين الشباب والمشايخ، طلع نفسك برة كده ايه وخليك على فهم أهل السنة. قال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. الله حي، فاكر نثبت صفة الحياة، لا تشابه حياة المخلوقين. ليه لا تشابه حياة المخلوقين؟ لأن أنا حياتي معتمدة على حاجات. أولا معتمدة على أكل وشرب، لو قعدت مدة معينة ما كلش وما شربش ممكن أموت. معتمدة على دورة دموية، معتمدة على نبضات قلب، معتمدة على روح جوايا. فأنا حياتي معتمدة على أشياء غيري، أغلبها أنا لا أملكها أصلا، لكن الله سبحانه وتعالى حياته صفة ذاتية. عشان كده إحنا في الآية في سورة البقرة: والله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو قال لك حي لا يموت، مش حياة زينا لها نهاية وزي كل المخلوقات اللي في الدنيا في وقت معين مش هيبقى موجود، كل من عليها فان. الله لا يموت، قيوم لا ينام. قيوم يعني ايه؟ يعني قائم بذاته. انا قائم بغيري، قائم على اكل محتاج يمدني، قائم على طاقة لما بتستنفذ بتعب وبنام، خلاص بقع بسقط، بقع من طولي، فضلت صحي النهاردة وبكرة وبقى خلاص وقعت، لاني قعدت في القعدة كده بعمل كده. الله حي قيوم، لا تأخذه سنة اللي هي الغفلة دي، ولا نوم اللي هو الاستغراق في النوم، لان الاستغراق في النوم او النوم هو عبارة عن غفلة تمنع الانسان عن استخدام حواسه، هو مش ممكن ما يبقاش سامع، مبقاش شايف، مش عارف يستخدم جوارحه، وكل ده من نقص وضعف الانسان. الله قيوم، اولا مش محتاج على حد، انا قائم بالله، أنفاسي قائمة بالله، روحي قائمة بالله، نبضات قلبي قائمة بالله، لكن الله ليس قائم بأحد، هو قائم بذاته، فهو قيوم لا ينام. نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها أن أنت كل حاجة تحت السيطرة، تعيش في ملك إله بيحكمه، مهيمن، مهيمن على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، وما بينامش فتحصل حاجات من وراه وهو نايم، ولا بيغفل عن حاجة فتحصل في حتة مستخبية كده وهو مش شايفها، ولا بيحتاج لشيء عشان يفضل موجود، زي ما أنا محتاج للمية والأكشن أفضل موجود، إنما هو قائم بذاته سبحانه وتعالى. بتعبد إله عظيم، إله تطمن وتحمد ربك إنك عرفته. قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. اللي جاي دي حلوة قوي. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله، أنا اشتريت التليفون لأني محتاج أكلم أخويا اللي في البلد التانية ولا في الشارع اللي وران، فأنا جبت الحاجة دي لاحتياجي ليها. أنا جبت الأكل لأني جعان فعايز أكل بعد شوية. اشتريت اللبس عشان أستر نفسي. فكل فعل وراء غرض واحتياج. الله لا، الله خلقنا بلا احتياج لينا، الله خلقنا يتفضل علينا، وهيجي بعد شوية المعاني دي. هو أصلا سبحانه وتعالى لا يحتاج، والله سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نمجده، فلو احنا مش موجودين مش هيلاقي حد يمجده، أو خلقنا علشان يغفر لنا، فلو احنا مش موجودين مش هيبقى غفار، لا، هو غفار من غيرنا وخالق من غيرنا، فهو خالق بلا حاجة. وده معنى مهم جدا جدا في فهمك ليه ربنا كلفنا بالتكاليف وليه طلب مننا الصلاة. هو ربنا مش محتاج حد يثبت له انه بيحبه، فاحنا نقول ايه؟ صلي واعمل وشافي عشان تثبت لربنا انك بتحبه، كأن ربنا بيجهل فمحتاج اثبات. لا، الله بكل شيء عليم، الله خالق بلا حاجة، ولو كلنا كفرنا ان تكفروا فان الله غني عنكم، بعد الشر علينا كلنا يعني. فالله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، ما عندوش شوال كده بيأكل الناس فالشوال بيقل فبنحتاج نجيب مدد من حد تاني، عنده أوضة فيها التموين وفيها الأكل، فيها كم علبة تونة وكم مش عارف ايه وكم فرخة وكم، فلما بناخد منه بيفضى فمحتاج نمون تاني زي البنزين خلص. الله ما عندوش مؤنة بتنقص وتقل، الله خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، ما عندوش حاجة لما بيدي منها بيحتاج ان هو ايه يزودها ويجيب من عند حد تاني. رازق بلا مؤنة، استفيد منها ايه؟ ان عنده كتير، ولو رزقك ده نقطة من فيض من بحر، ولو ما رزقكش لحكمة، مش ما عندوش او عنده عجز او ما فيش حاجة مناسبة ليك، لا لا لا، انما الله يرزق برحمته وعلمه وحكمته. رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخاف. لما بيجي ربنا يقبض روح انسان مش خايف منه ولا عامل له حساب هو ليه ولا الاهل ولا حد ينتقم، ولا لان الموت ده حدث جدل جلل، وهو المحيي المميت، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ونختم بيها المجلس ده. الإنسان علشان يعمل حاجة بياخد وقت، طب لو الحاجة دي منها 10 بياخد 10 أضعاف الوقت، طب لو منها مليون بياخد مليون ضعف الوقت. فأنا النهاردة لو بعدت أجيبك من آخر الشارع هاخد ربع ساعة بالعربية، طب لو بعدت أجيبك أنت وأخوك من الشارع اللي ورانا في ربع ساعة ليك وربع ساعة لأخوك، طب لو لميت أصحابي التمانية ده محتاج مش عارف. ربنا مش كده، الله سبحانه وتعالى باعث بلا مشقة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. تك كل قام، تك كل نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمفيش مجهود ووقت وتكلفة ويلم الناس اللي غرقت في المية والناس اللي انفجرت بيهم الطيارة والناس اللي مش عارف مدفون، لا لا لا لا، كده باعث بلا مشقة، ليه؟ لأنه على كل شيء قدير. نقف هنا إن شاء الله، نكمل العقيدة في المجلس الرابع لو ربنا ادانا الإذن. شكرا.